نشوف حاول نشوف جوالي ما يفوش كيفاش نديرو ندخل واش كاين لازم ندير الكود وش واضح حلو انا ما نخدمش دعنا منه شوف ما تقولت لك ها خلاص نبدا خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد قال الأخضري الشيخ الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره فصل فرائض الصلاة قال فرائض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها قال والفاتحة والقيام لها يعني من الفرائض والواجبات أو أركان الصلاة الفاتحة فاتحة الكتاب أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني و الله جل وعلا أمر في كتابه بقراءة ما تيسر من القرآن فقال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لزوم الفاتحة فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له وفي رواية فصلاته خداج خداج خداج غير تمام فهذا الحديث يدل على فرضية وركنية الفاتحة وهو قول جمهور العلماء وهذه الفرضية والركنية في حق الإمام وفي حق المنفرد وأما المأموم فإذا جهر الإمام فإنه يستمع وفي غير الجهر فالمذهب مذهب مالك أنه يستحب له أن يقرأ الفاتحة والأظهر والله أعلم الوجوب لظاهر الحديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له فإذن الإمام يجب أن يقرأها والمنفرد يصلي وحده يجب أن يقرأها صلاة السرية والجهرية يبقى المأموم. المأموم في الصلاة الجهرية يستمع للإمام، يستمع حيث جهر الإمام، ويجب ويقرأها فيما لم يجهر به، يعني في الصبح يجهر في الأولى والثانية يستمع، في الظهر يسر في الأربعة فيقرأ في الأربعة، العصر يسر في الأربعة يقرأ في الأربعة المأموم، المغرب والعشاء يجهر الإمام في الأوليين، فالمأموم يستمع في الأوليين ويقرأ في الثالثة من المغرب وأيضا في الثالثة والرابعة من العشاء. والمذهب أن قراءة الفاتحة فيما لم يجهر به الإمام مستحب، والأقوى والله أعلم الوجوب لظاهر الحديث: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. والقراءة التي تكون في الجهر واضحة، والقراءة في السر لا بد معها من تحريك اللسان والشفتين، فإن لم يحركهما فهذا يمر القرآن على قلبه، ولا تعد تلك قراءة. فإذا قرأت السر في السر وجب تحريك اللسان والشفتين. نعم. قال إذن والفاتحة والقيام لها أيضا، والقيام لها أي للفاتحة، القيام لها أي للفاتحة. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، والقيام لها أيضا ركن من أركانها. واضح؟ طيب، صلاة النافلة الفاتحة ركن فيها، والقيام لها مستحب، والقيام لها ليس بركن، لأن النافلة تجوز قاعدا مع إمكان القيام بخلاف الفريضة. نعم. والفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة على الصحيح، على الصحيح، لأن في المذهب خلاف هل هي ركن في الصلاة ككل أي يكفي تقرأ في ركعة واحدة، أو ركن في كل ركعة. الصحيح أنها في كل ركعة، في كل ركعة. طيب، من لم يحسن الفاتحة، لا يحفظها وعجز عنها أو لم يحفظها بعد، فما يجب في حقه؟ قالوا يقف قدر قراءة الفاتحة، وقيل يقرأ من القرآن قدر آيات الفاتحة. واضح؟ وهذا هو الأقرب، إذا أمكن أن يقرأ الفاتحة وهو يحفظها جاء بها، إذا كان لا يحفظها فنأخذ بعموم الحديث الآية: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأ الذي لم يحسن الصلاة، اقرأ ما تيسر من القرآن. إذا كان لا يحسن قراءة القرآن فهنا على الصحيح في المذهب يقف قدر قراءة الفاتحة، لكن الصحيح ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل أن يقول الذكر، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. قالها فعدها خمسا وقال: هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وفي رواية: واجبرني. فضمهما أي أصابع يديه وقام، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيجب على المكلف أن يتعلم الفاتحة، أن يتعلم الفاتحة. ولا بد أن يأتي بها بجميع آياتها وألفاظها. والفاتحة تتضمن 14 تشديدا للحروف لا بد من الإتيان بها، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 13 أو 14 نسينا واحدة، فاتتنا واحدة، ها؟ الحمد لله أيضا 14 تشديدا يجب أن يأتي به، واضح؟ ويأتي بجميع آياتها. إن فاتته كلمة أو آية فمن العلماء من يرى بطلان الصلاة كما هو مذهب الشافعية، وعند مالك قال يلقن إذا كان منفردا صحت صلاته، إذا كان إماما فتح عليه المأموم، لأن الفاتحة لا بد أن يؤتى بها بجميع آياتها. لكن إذا فاتته آية قالوا هذا نقص في الصلاة فيسجد قبل السلام، فيسجد قبل السلام والقيام لها. قال: والركوع والرفع منه. الركوع يعني من فرائض الصلاة، قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فمن لم يأتي بالركوع بطلت صلاته، وكذلك إذا أخل بالركوع على ما سيأتي توضيحه في الاطمئنان في الاعتدال والطمأنينة. أقل الركوع أن ينحني بحيث يضع يديه على راحتيه أو كفا على ركبتيه، هذا أقل الركوع، هذا أقل الركوع، فإن أتى به أجزأت صلاته. وأكمل الركوع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفي صفة ركوعه كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى ظهره، وقال إذا ركعت، وكان إذا ركع هصر ظهره يعني سواه، فلا يطأطئ رأسه ولا ينصبه ولكن بين ذلك. فتمام الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه على هيئة القابض على الركبتين، وأن يفرج بين ضبعيه ويجنح فيبعد يديه على جنبيه، ويسوّض ظهره بحيث لو وضع كأس على ظهره لاستوى، وأما رأسه فلا ينصبه، وأما رأسه فلا ينصبه ولا يطأطئه، ولكن يكون مستويا مع ماذا؟ مع ظهره. وهذا على الصحيح، وهذا في المذهب خاص بالرجال التجنيح، وأما النساء فيقولون أنها في حقها تضم، ولا دليل على التفريق، فما شرع للرجال شرع للنساء إلا بدليل يفرق بين الأمرين، ولا يعرف في ذلك دليل. نعم، سيأتي في الركوع أيضا التجنيح في السجود، وأيضا في الركوع بماذا؟ الركوع يعني يفرج يجافي ضبعيه، واضح؟ ويكون هنا فرجة، والتجنيح أكثر ما يريد في السجود، لكن هو أيضا ها هنا. طيب، هذا الركوع، وكذلك هذا الركوع. طيب، هذا الركوع أقل ما يبقى فيه قدر ما يعني يتحقق الركوع، يتحقق الركوع، ثم يأتي بالذكر، أقل ما يلبث أن يقول سبحان ربي العظيم مرة أو ثلاثا، مرة أو ثلاثا، وسيأتي هذا الذكر حكمه. نعم. والرفع منه كذلك من الركوع، ويرفع بعد أن يتم الركوع، يركع يطمئن ويعتدل كما سيأتي في الأركان الأخيرة، ثم يرفع من الركوع، ثم يرفع من الركوع. قال والسجود، يعني بعد ذلك السجود على الجبهة والرفع منه، والرفع يعني من السجود، فمن الفرائض السجود كما جاء في الآية وفي الحديث أيضا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجود من واجبات وفرائض وأركان الصلاة، وكذلك الرفع منه، وكذلك الرفع منه. طيب، قال هنا والسجود على الجبهة، السجود على الجبهة يعني الفرض والركن هو السجود على الجبهة، الفرض والركن هو السجود على الجبهة، هذا المذهب. والتمام والأفضل على الجبهة والأنف، على الجبهة والأنف. طيب، فإذا سجد على الجبهة والأنف صح سجوده عند الجميع، وإذا لم يسجد على جبهته وأنفه لم يصح السجود إلا للمعذور الذي يومئ ويطأطئ. وإذا سجد على أنفه دون جبهته صح عند الأحناف خلاف الجمهور على بعض الروايات عندهم، وإذا سجد على جبهته دون أنفه صح السجود عند جمهور العلماء، ومنهم من يوجب السجود على الجبهة والأنف. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، قال الراوي وأشار إلى أنفه، وفي الرواية بعض الرواية ذكر الجبهة والأنف، في رواية حديث ابن عباس الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدان والركبتان والقدمان، واليدين والركبتين والقدمين، فجعل الجبهة والأنف شيئا واحدا، وفسره بإشارته وبقوله وبفعله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد على جبهته دون أنفه أو على أنفه دون جبهته. ولهذا فالصحيح وجوب السجود على الجبهة والأنف، فإن اقتصر على جبهته دون أنفه قالوا في المشهور أو نقل المشهور من المذهب أنه يعيد في الوقت، وقيل لا وقيل يعيد أبدا. أما إذا سجد عن أنف دون الجبهة فلا يجزئه، واضح؟ إذن فالصحيح أنه يجب أن يسجد على جبهته وأنفه للحديث الذي ذكرناه. إن ترك سجد على جبهته بفتوى أو على المذهب فصحت صلاته، لكن قد أساء ويسجد على مرة أخرى على جبهته وأنفه، هذا هو الذي يقوى في الدليل. نعم. طيب، وكمال السجود أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، وأن يمكن كفيه من الأرض فيضعهما قبل منكبيه أو حذو أذنيه، وأن يضع ركبتيه وكذلك قدميه. بعض الناس تشوفون في السجود يرفع رجليه في السماء، ويجب قدميه أن يكونا في الأرض، والسنة في القدمين أن يجعل أطراف الأصابع قبل القبلة، والسنة أيضا فيما جاء في الحديث حسن بعض العلماء أن يرص القدمين والعقبين، وإن كان الحديث بعضهم يتكلم فيه، لكن في مقال ولا يقل على أن يكون حديثا حسنا. هذا كمال السجود. فإن سجد على أي هيئة ووضع هذه الأركان السبعة، الأعضاء السبعة، أتى بالسجود، لكن فاتته هيئة الفضل وهيئة الكمال وتمام السنة. أما اليدين فيضم أصابع اليدين، يضمها ويجعلها قبل القبلة، ما هو يفرج هاك ولا بعضهم يزيلها، يجعلها قبل القبلة، إما حذو أذنيه أو حذو منكبيه، ويجنح يديه إذا لم يكن عن يمينه وعن شماله ما من يعني يضيق عليه، لا يضيق عليه. نعم، فيكون هذه هيئة سجوده الكامل، سجود الكامل. نعم ونعم. لا بد من السجود على السبع. المذهب أن يسجد ويمكن الجبهة، السجود على الجبهة، ولا بد من وضع القدمين والركبتين واليدين، لا بد من ذلك. نعم، والجبهة يضعها على الأرض، ولا يحول بين جبهته وأرضه شيء، والأرض أو الموضع السجود شيء، إلا إذا كان شيء يسير، كان تكون الطاقية مثلا نازلة، طاقية شيء يسير، أما تكون عمامة ومكورة وخشنة فهذا قد تمنعه من السجود على الأرض. فإذا كان كور الإمامة شيء يسير بحيث تتمكن جبهته من الأرض وأنفه فلا بأس، أما إذا كان يسجد يقال ساجد على الإمامة على كورها لخشنها وثخنها فهذا لا يجزه. النظارات لا تمنع من السجود، لا تمنع، ما تمنع الأنف، ما أظن إذا منعت الأنف ينزحها، لأن الأنف المقصود أن يضع أنفه وليس يعني جميع ما فيها شيء، إذا منعته النظارة نزعها، إذا لم تمنعه فلا إشكال في ذلك. قال إذن السجود على الجبهة والرفع منه أيضا، يرفع من السجود، يرفع من السجود. نعم، قال والاعتدال والطمأنينة من الأركان، الاعتدال والطمأنينة، الاعتدال والطمأنينة. لا، الصحيح أنه بينهما فرق، قيل لا فرق بينهما، لكن الصحيح أن بينهما فرق. فالاعتدال هو استواء حاله في تلك الهيئة، أن تنتصب قامته قياما أو ركوعا أو سجودا. والطمأنينة الاستقرار بحيث يرتكز كل عضو وكل فقار أو عظم محله في تلك الهيئة. فعندنا طمأنينة في القيام، وطمأنينة في الركوع، وطمأنينة في الرفع من الركوع، والطمأنينة في السجود والرفع من السجود، وطمأنينة في السجود، وفي كلها أيضا الاعتدال في ذلك، الاعتدال. نعم، فهذه من الأركان، والاختلال بها يبطل الصلاة، نلزمه أن يعيد. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له، أو قال في ركوعه وسجوده فلا صلاة له. قال والترتيب بين فرائضها، والترتيب بين فرائضها أي بعد فرائض الصلاة، لا يكبر لتكبيرة الإحرام ثم ينوي، لا يسجد ثم يركع، إذا سهى فيركع صلاته، يركع يصلي قرأ الفاتحة والسورة ثم سجد مباشرة، نسي، ماذا يفعل؟ يرجع فيركع ويرفع ثم يهوي للسجود وبعد ذلك يركع صلاته، لكن يسجد بعد يولي يركع بعد يقول السجدة الثانية بعد يقوم، لا، الترتيب بين الفرائض. وهذا بالإجماع أن يأتي بالنية ثم تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة ثم سائر الفرائض الأخرى. صمتوا يا شيخ. والترتيب بين فرائضها. قال والسلام. والسلام أي أن السلام من الفرائض والأركان يخرج به من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. ورفض السلام على الصحيح السلام، السلام ليس سلام عليكم، وإن كان جاء في القرآن، في القرآن سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، لكن الصحيح السلام عليكم. والذي جاء في السنة هذه الألفاظ السلام عليكم، لا إلى الأمام ولا إلى اليمين، بين بين يميل قليلا، أو السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم على اليسار، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم ورحمة الله على اليسار، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، وأما على اليسار فالسلام عليكم ورحمة الله، وبعضهم يثبت وبركاته، وزيادة وبركاته على اليمين أو على اليسار كلاهما محل نظر أو فيها خلاف بين أهل العلم للاختلاف في صحة الحديث وفي ثبوته. إذن قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالسلام من فرائض الصلاة. وجلوسه الذي يقارنه أي الجلوس لهذا السلام، الجلوس لهذا السلام قدر الجلوس للسلام. لماذا؟ لأنه سيأتينا سيأتي أن لم يذكر التشهد من أركان الصلاة ومن واجباته كما سيأتي، فهذا السلام لابد له من جلوس، هذا السلام لابد له من جلوس، لابد له من جلوس. نعم. طيب، قال وجلوسه الذي يقارنه. قال وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. الآن يتكلم على ماذا؟ على النية، يتكلم على ماذا؟ على النية. طيب، هنا لما قال والسلام وجلوسه الذي يقارنه أيضا إشارة إلى أنه لا يخرج من الصلاة بغير ذلك. يعني لو أنه جلس وتشهد ثم انتقض وضوءه قبل السلام فهذا على الجمهور صلاة باطلة، ولكن عند الأحناف يرون عدم ركنية السلام، لأنه جاء في حديث ابن مسعود ذكر صفة الصلاة إلى التشهد، فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فإن فعلت فقد تمت صلاتك. ولهذا المذهب عند أبي حنيفة أنه يخرج المصلي من صلاته بكل ما ينافيها ويقوم مقام السلام بشرط نية الخروج من الصلاة، لكن الذي عليه الجمهور لا بد من السلام، وهذا هو الصحيح، وهذا هو ماذا؟ الصحيح. ولا بد للمأموم أن ينتظر تسليم الإمام، إن كان سلم واحدة فواحدة، وإن كان تسليمتين فينتظر التسليمتين ثم يقوم بعد ذلك. وجلوسه الذي يقارنه يعني هذا من فرائض الصلاة، جلوس الذي يقارن السلام، وهو القدر الذي يعتدل فيه فيسلم، لأن السلام فرض ولا بد له من جلوس، والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وهو في مقدور المكلف فإنه ماذا؟ واجب. وقوله الذي يقارنه أي الذي يقارن السلام لإخراج الجلوس الأول، في الجلوس الأول لإخراج الجلوس الأول من هذا الجلوس الأخير. نعم، الجلوس الأول الذي هو في بين السجدتين. وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام، النية تكون مقارنة، لما يجي تكبيرة الإحرام تكون النية، فإن تقدمت قليلا يسيرا جاز، وأما إذا تقدمت كثيرا فإنه لا تصح الصلاة. فشرط النية أن تقارن تكبيرة الإحرام، أو إن تقدمت عليها بشيء يسير جاز ذلك، كما هو في مثلا الصيام ونحو ذلك، فرخص في ذلك. نعم، هذا نهاية الأركان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.